نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من نعم الله تعالى على المؤمنين أن جعلهم إخوة فيه، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ووحد قلوبهم وألف بينها، قال سبحانه: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. كما جعلهم إخوة في الله، حرم عليهم على المؤمنين التدابر والتباغض والتحاسد. قال عليه الصلاة والسلام يخاطب المؤمنين: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، رواه البخاري ومسلم. يقول الإمام مالك: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك، لا تريد السلام عليه. والرسول يقول: لا تدابر. حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، علم قدر الأخوة وأثرها في بناء المجتمع وأثرها على وحدة المؤمنين وتماسكهم، فآخى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين من مكة وبين الأنصار أهل المدينة، فضربوا بذلك أروع الأمثلة، إذ لم يجتمعوا على الأعراق ولا على القوميات، وإنما ألف بين قلوبهم هذا الدين العظيم بسماحته ورحمته. قال أنس رضي الله عنه: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن وكان من تجار مكة: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، رواه البخاري. فما أعظمها من أخوة جعلت الأخ لا يكتفي بمجرد الضيافة، ضيافة أخيه وإكرامه، بل يعرض عليه المناصفة في ماله وأهله. لقد آخى الإسلام كذلك بين قبائل شتى وأقوام متناحرة وأمم متشاجرة، فذابت كل الفوارق وسقطت كل الحواجز في سماحة هذا الدين، وزالت الضغينة بينهم حتى صاروا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فكانوا أخوة في الله متحابين. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثلهم مثل أي شيء؟ قال: مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا أصبعك أصابه ألم أو جرح لا كل الأعضاء تستيقظ تشعر بألم هذا الأصبع. فالرسول يقول إن المؤمنين كالجسد، إذا تألم مسلم أو تعرض لأذى ينبغي على كل المسلمين أن يتألموا لألم ذلك المسلم. إن من مقتضيات الإيمان يا عباد الله العمل بما تستلزمه الأخوة بين المؤمنين من التراحم والتواد والتعاطف، وإن التقصير في ذلك والتهاون فيه علامة على ضعف الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان المؤمن يسره ما يسر المؤمنين ويسوءه ما يسوءهم، ومن لم يكن كذلك لم يكن منهم، ما هو من المؤمنين. اللي ما يتألم لألم المؤمن ولا يفرح لفرح المؤمن. معاشر المسلمين، بالأخوة الإيمانية تذاق حلاوة الإيمان، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هذا يجد حلاوة الإيمان، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل هذا يجد حلاوة الإيمان، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار هذا يجد حلاوة الإيمان. بالأخوة أيها الأحباب نستظل تحت عرش الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وفي صحيح البخاري: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه على محبة الله، وتفرقا عليه على محبة الله، ما اجتمعوا لا على الدنيا ولا على الأعراق ولا على القبيلة ولا على العروبة ولا على أي شيء، اجتمعوا على الدين على محبة الله. إن المتحابين في الله في ظل الرحمن يوم القيامة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عظم الأخوة في الله والحب في الله. ولها شرط هذه الأخوة في الله: أن تكون المحبة خالصة لله عز وجل، ما في مصالح ومنافع دنيوية من وراء هذه المحبة، فإنها إن تكون خالصة لله عز وجل نفعت صاحبها يوم القيامة وحشر مع من أحب. فالصحبة في الدنيا تقطف ثمارها في الآخرة، فمن صحب قوما حشر معهم يوم القيامة. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالوحدة والائتلاف ونهانا عن التفرق والاختلاف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، طهر قلوب المؤمنين من الأحقاد ورفع قدر من أطاعه وانقاد، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله، زكى الله سيرته وطهر علانيته وسريرته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وأعدوا الزاد للقاء الله، فإن الآخرة خير وأبقى. معاشر المؤمنين، إن حقوق المسلم على أخيه المسلم كثيرة، منها الدعاء له، السؤال عنه، رد سلامه، عيادته، زيارته إذا مرض، اتباع جنازته، إجابة دعوته إذا دعاك إلى وليمة، تشميته إذا عطس. هذه تعد من أوثق عرى الإيمان، بل هي من موجبات الأخوة الحقة الموجبة لرضوان الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد، أي ناداه ملك من السماء، أنطبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي بإسناد حسن. وقال أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، مكان بعيد عن بلدته، فأرصد الله له على مدرجته في طريقه ملكا بصورة إنسان، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها في مصلحة ذاهب إليها من مصالح الدنيا تقوم بها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. فقال الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. محبة خالصة لله، لأنه رجل صالح أحبه. فالمؤمنون بمقتضى عقد الأخوة بينهم ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض. لهذا ذكر الله تعالى في هذا الدعاء نفي الغل في القلب الشامل لقليله وكثيره، الذي إذا انتفى ثبت ضده، وهو المحبة بين المؤمنين. إذا ما في غل، في محبة. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، من بعد الصحابة التابعون وتابعو تابعيهم إلى يومنا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تجعل غلا، إذن اجعل محبة. عباد الله، إن من مسلمات الأمور أن الظلم لا يقع من مسلم على مسلم، هذه بدهية، ما يجوز مسلم يظلم مسلم، ولا يظلم غيره كذلك، لكن من البدهيات أنه لا يظلم أخاه في الله، وأن من واجب الأخ على أخيه أن يقضي حاجته وأن يفرج كربته وأن يستره إذا أخطأ. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. كان في حاجة أخيه قضى حوائج إخوانه. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. مهما تفعل لأخيك المسلم في الدنيا يقابله الله عز وجل بمثله يوم القيامة. الرسول ضرب أمثلة، ومن أطعم مسلما أطعمه الله، أنت، ومن سقى مسلما سقاه الله، ومن عالج مسلما شفاه الله، وهكذا. الجزاء من جنس العمل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أميرنا وولي عهده، ووفقه ما لهداك، واجعل أعمالهما في رضاك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.